رب لا إله إلا رب لا إله إلا لا رب لا إله إلا لا رب لا إله إلا لا رب لا إله إلا لا رب لا إله Come, come.